انا ببسط لك المعلومات على اساس هتلاقي كل الادله بتصب فيه. منطقه حديث النفس فيها عده اركان. الركن الاول عامل داخلي مكون من شقين. العامل الداخلي اللي هو وصف ربنا سبحانه وتعالى بإلهام النفس أو نفس الإنسان ما يجول فيها من خواطر في نازع يحض على الخير ونازع يحض على الشر. قال ونفس وما سواها. الكلام هنا على المنطقة بتاع حديث النفس. صحيح قد يشمل النفس كل ما يتعلق بالإنسان، لكن المصدر اللي فيه الخواطر والإلهام موجود في منطقة حديث النفس. ونفس وما سواها، قل فألهمها فجورها وتقواها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كلمة ألهمها فجورها وتقواها يعني هل لفظ الإلهام أصلا لما يقال؟ ولذلك انت ممكن تلاقي ايه الرؤيه اللي بتجري الانسان مصدرها ايه برضه ممكن يكون من نفس، بس النفس هنا لفظ قد يطلق على الذات كلها وقد يطلق على الروح زي اخرجوا انفسكم، وقد يطلق على الجانب النفس فقط وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه. ده جانب غيبي وجانب نفسي في منطقه حديث النفس، لان كلمه وده المقصود بمنطقة حديث النفس. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، إبداء ما في النفس أحيانا بتبقى جوايا خواطر أنا محافظ عليها هنا ما خرجتش لسه. كل واحد قاعد دلوقتي بيفكر أفكار، هل هو معانا ولا في البيت ولا حصل له إيه النهارده ولا يتوقع هيحصل إيه، هو جواه حاجات قافل عليه قافل عليه. هل ينوي خيرا؟ هل يظن شرا؟ كل الكلام ده يخصه هو، بس من المطلع عليه؟ رب العزة والجلال. سواء كان الخطر أو الخطر الإلهامي ده، هل كل لحظة بتمر على الإنسان بيحصل فيها إلهامه من الرحمن عز وجل؟ أنتم معايا يا إخوانا؟ يعني مصدر الإلهام، وهل الإلهام بيبقى بالخير ولا بالشر؟ ها؟ بالخير والإيه؟ لأنه قال فألهمها فجورها وتقواها. طيب نرجع للإيه؟ لموضوعنا. بنقول دلوقتي إن قضية الإلهام ربنا سبحانه وتعالى وضع في الإنسان قبل العامل الخارجي. العامل الخارجي اللي هو إيه؟ ها؟ خليكم معايا. العامل الخارجي يعني له ذات مستقلة ليست في داخل الإنسان بالأصالة، يعني هو أصلا خارجي ممكن يطلع ويشوف ويهتف، اللي هو إما الشيطان وإما الإيه؟ الملأ. إما الشيطان، بتكلم على العامل الداخلي، العامل الداخلي ونفس وما سواها فألهمها. الكلام على ألهمها غرس فيها وضع فيها نازعين، والمقصود بالنازع شيء ينزع أو يحض أو يحث. فألهمها فجورها وتقواها. نازع يدعو إلى الخير ويحض عليه، ونازع يدعو إلى الشر ويحض عليه. طيب نيجي بقى هنا، مين اللي هيحرك نازع الشر؟ يقول فألهمها فجورها وتقواها. ربنا سبحانه وتعالى في نازع الشر بيسموه نازع الهوى أو هوى النفس اللي فيها مشتهيات الإنسان أو متطلبات الحياة، سواء هيستخدمها في خير أو شر، بس النازع ده اللي بيحب أو يحس هذا مبعثه من نفس الإنسان وما يتعلق بحياته وضرورياته ومشتهياته من أنواع الخواطر اللي بتقول في صدر الإنسان. فأي خاطر اللي هيضبطنا العملية إيه؟ الخاطر اللي طلع ده هل هو من قبل الحق سبحانه وتعالى كأمر خيري يحضه فيه على الخير من نازع الخير، ولا أمر من هوى النفس؟ وهل كل هوى النفس محرم أو النفس يعني مذمومة على الإطلاق زي ما الصوفية بيذموها ويقول لك

يلقي خواتم الخير بأمر الله. طب ونازع الشر من هوى النفس، هوى النفس يلقي له، أو نفس الإنسان تلقي الخواطر اللي كلها تتعلق بالدنيا ومشتهياتها، إما اللعب أو اللهو أو الزينة أو التفاخر أو التكاثر زي ربنا وصفه، إن دي كلها مشتهيات النفس أو الشيطان. طب لو إن نزع الشر، خليكم معايا بس، لو إن نزع الشر فكر الواحد فيه أو ألقى خاطرا بالعصيان، فعلاجه إيه عشان أوقفه؟ الاستغفار. يبقى الاستغفار بيوقف نزع الشر، فلما نزع الشر يوقف ويسكن القلب هيبقى فاضي مين؟ لنزع الخير. خليكم معايا، شايفين بقى حكاية تقليب القلوب. ربنا قد لا يلقي نازع الخير ابتداء، وقد يلقيه ابتداء. خليكم وياي، العملية دي مترتبة على ايه؟ انت لو استغفرت ربنا استغفار، ممكن ربنا يكافئ الانسان بالهام خير، يفتح عليك مشروع، يفتح عليك علم، يفتح عليك شيء، لكن تلاقي بركة الاستغفار ووقوف نوازع الشر في الإنسان من خلال إلهام الحق النازع فيه. وممكن واحد عاصي ونازع الشر ما بسبوش، واحد على طول أفكار شر، والولد ماشي تلاقي ولد مثلا شاي توك توك ولا حاجة في وسط السواقين وحالته دمت تتوقعش، وفجأة يجي نازع الخير بناء عن إيه؟ مشيئة ربنا أولا، هو ما استغفرش ولا حاجة، بس أراد الله عصمته، أراد الله كونا أن يعصمه. هو من ناحية الشرع، الشرع أراد الله شرعا أن الناس كلها تلتزم بالشرع، لكن أراد كونا بناء على إيه؟ أن الولد به كان أبوه صالح، أبوه كان إيه؟ صالح، وكان أبوهما إيه؟ صالحا. فمن صلاح الأبوين ربنا سبحانه وتعالى يلهم خاطرا للخير في وقت الولد فيه هيهلك فيفوت خاطر، ممكن خاطر يجي والولد ما يسألش فيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى يلهم الخاطر وبالرغم من كده الولد ما يستجيبش، لأن الاستجابة كلها جاية منين؟ منطقة الكسل، أعمال القلوب اللي هيسأل عنها اللي بتحرك دي. فممكن يوقف نازع الشر بالاستغفار. طيب الشيطان، ممكن الشيطان هيلقي الخاطر وما بطلش، هو قاعد بس يشوف الخاطر جاي من هنا ممكن يساعد، ولذلك الخاطر قد يكون مفردا وقد يكون مركبا. الخاطر قد يكون ايه؟ مفردا. هيبقى منين؟ ها؟ مش بس من الاربعة، يعني ممكن الشيطان يستقل بخاطر، وهو النفس يستقل بخاطر غير بتاع الشيطان، والملك يستقل بخاطر، او نزع الخير يستقل بخاطر. دي تقليبه من قبل الحق سبحانه وتعالى، يا يترك الانسان لنفسه وشيطانه يا يعصمه. يعني هنا في الحاله دي ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لكن هذه قد يستقل كل ركن من هذه الاركان بخاطر، وقد يركب الخاطر ابتداء من احد الاركان والثاني يساعده، كان يكون الخاطر من نازع الشر اللي هو الهوى والشيطان يساعده. زي مثلا انا اعرف الخاطر بكم الهوى ازاي؟ اذا تعلق مشتهيات الدنيا، زي واحد نظر الى امراه لا تحل له، زينا الناس حب الشهوات منين؟ من النساء، فلو نظر المفروض ان النظره الاولى له والثاني عليه، فده يقول له طول في الأولى، بدل ما تبقى لمحة تبقى خمس زي ولا حاجة، لا ربع ساعة مش هدوك، ما أعرف دي بنت مين وراح فين وجاي منين. فأصل الخطر ده جاي منين؟ ها؟ من نزع الشر، من هوى النفس، وقواه مين؟ الشيطان. التركيبة دي محتاجة استغفار واستعاذة مع بعض، مش كده برضو؟ يعني استغفار لوحدها ما تحشهاش، اللي يحشها ايه؟ ها.

ها؟ نزع الشر هو النفس، مش كده؟ الباب الثاني الشبهات، ومصدرها مين؟ الشيطان. يبقى دي ابواب الشر كلها. ابواب الخير برضو محصوره ببابين. احنا قلنا هنا ايه؟ ها؟ الشبهه، مش كده؟ الشهوه. هنا الشهوه اللي هي طاعه الانسان لهواه. اول باب للخير عصيان الانسان لهواه. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا، ده لو مش تبع نزع الشر، فان الجحيم هي الماوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يوقف ده، فان الجنه هي الماوى. طيب الباب الثاني هنا قلنا ايه؟ الشبهات. الباب الثاني اللي هو مصدر الخير الانسان اليقين، الشبهه، ان يكون على يقين فلا يعمل بظن ويمضي كل خاطر في طاعه الله عز وجل، لان يبقى من الملك او من الايه؟ من نازع الخير فيه. دي ابواب الخير وابواب الشر كده محصوره. يعني يقدر واحد يعمل بحث رساله ماجستير او دكتوراه في الكلمتين دول، يا في نازع الخير يا في نازع الشر، ويجمع ويعمل مجلد كبير. طيب العقل بيتابع الخواطر في الاربع دول. معايا يا اخوانا ولا مش معايا؟ معايا يا ابني ولا انت بتناش؟ انت حسيت الامور بتدخل في بعضها ولا ايه؟ ها؟ متابعين يا اخوانا ولا عيد تاني؟ يلا على العموم المحاضره ديت نكملها بعد، معلش الوقت بيشهد تقليب القلوب وتثبيت القلوب وتصريف القلوب، وحديث حذيفه تعرض بالفتن على القلوب، ازاي تعرض على القلوب؟ اذا احيانا الله عز وجل الاسبوع القادم، احنا عاملين الكلام ده كله على شرائح باوربوينت موجوده في الكمبيوتر، لو في شاشه عرض ممكن ان احنا نعرضها لكم بحيث تشوفوا الحاجات خطوه خطوه ولا لا. ها؟ ما ينفعش، انا لازم اشرح عليها لان كل شريحه بتطلع فيها كلام، فعايز اشرح وعايز يعني احنا عاملين يعني البحث مش عن طريق الكتابه، عايزين نطور شويه، لكن فين المشايخ اللي نطور معاهم او نقول لهم؟ ما دي مشكله لو قلت الكلام ده دكتور، ما هو جاب بدعه ما انزل الله بها من سلطان. فخليها لما يجي زمنها، كل سنوات مع بدعه تبص تلاقي الكلام ده هو الاصل. نرجع تاني، الشيطان قد يلقي خاطر، نعوذ بالله من الشيطان، عشان اوقف اعمل ايه؟ ها؟ طب ونزع الخير؟ نزع الشر اقصد؟ لو ان انت وقفت الشيطان على الدوام، ووقفت نزع الشر على الدوام اللي هو الهوى، هيبقى القلب خالي لنزع لهاتف الخير اللي هو الملك، ونزع الخير اللي هو التقوى ونزع التقوى. تعمل انت عايزه. المنطقة رقم واحد فوق بيطلع منها نسيان الخطأ. المنطقة رقم اثنين بيطلع منها نسيان العمد. رقم واحد نسيان الايه؟ الخطأ، يعني من منطقة حديث النفس نسيان خطأ ما تحاسبش عليه. رقم اثنين نسيان عمد تحاسب عليه. رفع الأمة الخطأ والنسيان، النسيان ده سببه ايه؟ ان الشيطان يشغل لك العقل. او واحد عنده مشاكل كتير وهموم كتير فيتلبخ وما يعرفش هو يعني من كتر التفكير والمشاكل اللي عنده والهموم بتاع الدنيا اللي عليه، ممكن هو نفسه ما يقدرش يركز فينسى. خليكوا وياي، ومع كثرة الاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان تقوى الذاكرة. اللي عايز يقوي ذاكرته يبقى الايمان بيقوي الذاكره، لان انت بتوقف اللي بيعمل لك قلق. ولذلك تلاقي المؤمن حاضر الذاكره، يفتكر كل واحد، فلان ده قبله فلان ده ما قبله. طيب

في معارج القبول او في الطحوية او في ما شابه ذلك، لكن كبحث هو قام به وعمل قام به اللي معروف في العالم الاسلامي مجموعة قلة، الدكتور عبد الله الغوثي، الشيخ ابن عثيمين جمع الاسماء باجتهاده حتى من غير ما يبين القواعد اللي هو شار عليها او مش عليها في جمع الاسماء، لكن انك تقول ان في واحد هيقوم بهذه الدراسة، طب ايه الموسوعات اللي اعتمد عليها؟ هل مجرد القراءة؟ صعبة الحكاية دي. لا هو الكلام هو متسجل عنده باسمه في الجامعة الامريكية، نقل البحث باسمه بس، حتى هو جاب 99 اسم الاسماء البديلة، شوفوا لك الاسماء البديلة اهو اهو. وقال الداعية بالاوقاف انه استطاع التوصل الى 69 اسما المذكورة في الكتاب والسنة بالاضافة الى 30 اسما الباقية التي لا يعرفها احد، ويجب ان تدرج في اسماء الله، وهي الجواد، الولي، النصير، الجميل، الستير، المبين، الاحد، القريب، المليك، المسعر، الرز، بيت الاسماء. نفس البحث، انا بقول لك حاجه غريبه يعني، ما اشوف الكلام ده، وانت لو رحت عند بتوجر رايح هتلاقيه موجود لغايه دلوقتي. لا ده مش القصد كده، انا بتكلم على اساس ان القضيه هم يرون الان بدليل ان عميد كليه الشريعه وعميد كليه الدعوه هو اللي مشرف عليها، هم يرونها ان الامور دلوقتي هيسجل فيها رسائل. يعني انا بقول دلوقتي اللي هم طلبه الماجستير والدكتوراه، انا بنصحهم بكده، سجلوا في الاسماء الحسنى دراسه وتحقيق لكتاب اسماء الله الحسنى، ان كان في حاجه انا غلطت فيها حاول تجيبها وتبين الخطا، ان كان في حاجه صواب بينها، بس الدراسه مش تستحق ان يسجل فيها عشرات الرسائل، مش رساله واحده. انا اللي ساعد فيها قضيه البحث، بحث الحاسوب، ان الحاسب يسر كتير، فمحتاج ناس يبحث وراي، لان البحث ما هوش نهائي، ابحث ودقق وراجع واعمل وبتاع، فجايز في غلط انا وقعت فيه وانا مش قاصد، لكن هذه فعلا اللي هيسجل فيها من طلبه العلم يبقى خدم الامه الاسلاميه. وستسجل اهو، ادينكم شايفين قدامكم اهو، واحد راح سجلها في الجامعه بكلمه مفتوحه، وفي واحد سجل اظن في كليه اداب في جامعه عين شمس، في جامعه المنصوره، اداب المنصوره، سجل رساله عن المصطلح او ال المصطلح الدلالي لاسماء الله الحسنى من خلال بحث الدكتور مها عبد الرازي اللي هو اسماء الله الحسنى، عين البحث ده وسجله في على ما اعتقد في كليه اداب المنصوره. وغير كده يعني هتلاقي في كتير يتكلموا فيها، وفي دلوقتي باحثه في الدكتوراه مسجله في جامعه ابو القرى عن موضوع اسماء الله الحسنى، وكل شغلها منصب على الكتاب بتاعه، وهي اتصلت عليا بالسعوديه كم مره. فهي القضيه دلوقتي مش الموضوع جدير بان يدرس، دي اسماء ربنا سبحانه وتعالى، ولا بد من قرار يجتمع فيه الناس على الاسماء، اسم اسم ويفرض اسم اسم. اللي معترض على اسم يقول الاسم ده هو والله الحديث فيه ضعيف، والله ماشي انت ليك وجهه نظر، والشيخ الالباني اللي اعتمدنا على تصحيحه له وجهه نظر، ولا هو كل واحد له وجهه نظر فيه اللي انت شايفه له، لكن لما تجمع الامه اجماعا على اسم خلاص على اساس ده صحيح، على حديث يعني في التصحيح او التضعيف، لان كل واحد، لان في ممكن واحد يصحح بناء على خلفيه نفسيه عنده، متضايق مثلا من الشيخ الالباني فيكتب في الحديث ان هو كده، وجي يحاول يضعف الحديث باي وسيله، فبتبقى المساله دي صعبه شويه، يعني المسائل زي دي انا ما اقدرش اخد بها واسلم بها كده، لكن احنا اشترطنا شرط والتزمناه. بالنسبه لموضوع الاسماء انا بقول دلوقتي المشكله مش مشكلتي، المشكله الان في الدعاه اللي بيتصدوا للدعوه في الامه الاسلاميه انهم يكشفوها للناس ويتكلموا فيها. ليه؟ لان الناس هتعرفها هيجي وقت من اوقاتهم، اين كان المشايخ لما تركوا هذه القضيه واهملوها ولم يتكلموا عنها، واصبحت امر حتمي في انهم لازم يتكلموا فيها سواء بالسلب او بالايجاب، لكن كل واحد لازم يحدد موقفه، لان دلوقتي انا بقول لك ده مش اسم ومعلش دليل، ها انت رايك ايه؟ لازم تقول للناس عليه دليل ولا معلش دليل؟ عليه دليل هات الدليل. فان لم يقرا الكلام هتبقى مشكله كبيره جدا. وبعدين نفس الكلام لو الامور سكتنا عليها هيجي ناس كتير ياخدوها وينسبوها لانفسهم، لكن الحمد لله انها الان يعني مساله النسبه معروف في المجمع البحوث انه يسجل باسم مين والموافقه طالعه باسم مين وكل الخطابات جايه فيها، فانا مش زعلان فيها. الاخ يعني ده معناه ان هم حريصين على ان هم يعني يتبنوا القضيه، وشيئا فشيئا هتلاقي مجمع البحوث، وبعد كده يتعمل من اجتماع للمؤتمر العام اللي هو بتاع الدول الاسلاميه كلها هيتكلم في الموضوع، هذا توقعي انهم لازم يجتمعوا ويناقشوها عشان تقر في النهايه. يعني دي اسماء كل مسلم في العالم، مليار ونص مسلم عايز يحدد فيها مشكله وضعه، مع ان الدليل واضح فيها، لكن لازم حاجه زي كده. نعم. وانا اخر ما قيل في ال ها؟